الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، ندخل في العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى. كانت العلامة الأولى بعثة النبي محمد، وتكلمنا عن البعثة وأثرها، والليلة العلامة الثانية موت النبي محمد. لحديث اعدد ستا بين يدي الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اعدد ستا بين يدي الساعة، ست علامات بين يدي الساعة، ثم قال موتي. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وانا الليلة حين اذكر موت النبي محمد حاولت ان استحضر فيه نية، فمشايخنا الكبار امثال الشيخ محمد حسان وشيخنا الكبير الشيخ ابو ذر وغيرهم من المشايخ تكلموا في هذا، في موت النبي صلى الله عليه وسلم، بما يشفي ويكفي. ولكني اتكلم الليلة ليس لاثارتكم بالبكاء والصراخ والعويل كفى، ولكن ان بكيت فلا بأس. السؤال لماذا تبكي؟ على ماذا تبكي؟ على ماذا؟ هذه هي القضية. انما اسوق درس الليلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة موته، لنتعلم كيف نموت. بتدعب لان الله امر فقال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هي دي القضية. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شكر الله لأساتذتنا الأفاضل الذين تكلموا علمونا ومنهم استفدنا ونحن متفصلون على موائدهم. أسأل الله أن يحفظهم ويرفعهم وأن ينفع بهم وأن يفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر الدعاة من المأسورين يا رب العالمين. اللهم ثبت اربط الإيمان على قلوبهم وردهم سالمين غانمين، واجعل ذلك في ميزان حسناتهم. اخوتي، حديثنا الليلة في هذه النقطة موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لنتعلم العبودية في الموت، لنتعلم الدروس المستفادة، دروس قمة. لما لا وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما لا وهو النبي محمد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لذلك أتركوا الليلة هذه الشواهد مقتطفات لمحات سريعة في كيف كانت نهاية حياة هذا النبي. ولكن قبل أن أدخل في الموضوع، دائما يلح علي وقد سبق على هذا المنبر ولعله يكون قريبا عود حميد، سبق على هذا المنبر أن تكلمت في خطبة عن النجاة، من نجاة؟ وذكرت فيها سبب الحديث أن رجلا قال في حضرة بعض الصحابة: الله لو أني لقيت رسول الله. مش بتقولها أنت من قلبك أحيانا؟ كثير الواحد يقول يا سلام لو كنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله لو أني لقيت رسول الله. فقال له: ماذا كنت تصنع؟ قال: كنت سأسأله. قال: عما؟ قال: عن النجاة. من النجاة؟ قال: أنا سألته. وهكذا ما يخطر ببالك خاطر إلا وقد قام الصحابة به. ولكن اعلم أن أعظم مصيبة ابتلينا بها أن رسول الله مات ولم نره. دي أكبر مصيبة ولا لا؟ أعظم مصيبة. ولكن عزاؤنا، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. فرسول الله قال: إن من أصحابي من إذا مت لم يراني بعد. إيه الفايدة أنه شافه في الدنيا وفي الآخرة مش هيشوفه؟ إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ فعزاؤنا لما نقول اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، إيه هو خيرا منها؟ اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، أن نكون معه في الجنة، أن نكون معه في الجنة وهناك تلك حياة جميلة ممتعة رائعة، حياة مع النبي محمد في ظل عرش الله. الله أكبر. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهنا يطرأ على البال كما علمني أحد مشايخي أكرمه الله وأعزه، لما سمعني أتألم على هذا: ليتنا كنا في عصر الصحابة. فقال: وما يدريك، لعلك إن كنت في عصره كنت في جيش أبي جهل. فاحمد الله على العافية، فالله لا يختار إلا الخير. ما تقول الحمد لله؟ الحمد لله. ما يدري لو وجدت في عصر الصحابة أين كنت تكون؟ أين كنت تكون؟ لا تدري. لكن القضية أنك وجدت الآن وعلى الإسلام، فقل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الشاهد: تعالوا لنسير مع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة قبل موته، قبل دخول المرض. حديث ابن إسحاق، وابن إسحاق مشهور انه مدلس، ولكن هنا صرح بالتحديث فالحديث صحيح. ابن إسحاق يقول: حدثني عبد الله بن جعفر عن عبيد ابن جبر مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت وصلوش ليه؟ اللهم صل على الحبيب محمد. عن ابي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل. خلينا نقول مولى يعني ايه الاول؟ خادم. المولى اللي هو كان عبد فاعتقه، انما الولاء لمن اعتق. الولاء يعني يبقى مولاه، يبقى عندك عبد وتعتقه يعني يبقى حر، يبقى مولى ليك. مولى يعني حر. قال: بعثني من رسول الله من جوف الليل. يعني ايه بعثني؟ ايقظني، ايقظني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل. فقال: يا ابا مويهبة، اني قد امرت ان استغفر لاهل هذا البقيع، فانطلق معي. قال فانطلقت معه. فلما وقف بين اظهرهم، اظهر ايه؟ المقام. اخر مرة زرت المقابر امتى؟ انا من اسبوعين قلت لكم اطلعوا من هنا على المقابر على طول، ورحتوش ليه؟ زوروا المقام فانها تذكركم الاخر، تركز القلوب. خايف تروح ليه؟ مش فاضي، مش فاضي لقلبك، مش فاضي لفرح نفسك. روح ودور على مقبرة فاضية كده ونام، وتخيل ان ملك، ان ملك السؤال منكر ونكير جاء ودخل عليك، فقل رب ارجعون، ثم ارجع قل يا نفس قد رجعت ماذا تحبين ان تعملي. ارجع. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، ذهب الى اهل المقابر وخذ ادب الزيارة. فلما وقف بين اظهرهم في وسط المقابر قال السلام عليكم يا اهل المقابر. حديث الاخر السلام على اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، انتم السابقون وان ان شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا تقول. اما هنا فالرسول يقول ما صلى عليهم صلى الله عليه وسلم، يقول السلام عليكم يا اهل المقابر ليهني لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع اخرها اولها، الاخرة شر من الاولى. الله اكبر. يا رب نجنا من الفتن. اياك تفكر ان الرسول كان بيقول الكلام ده وهو بيظن ان محدش سمع الا ابي مويهبة، هو عارف ان اصحابه سفراء مبلغون، فهو علمهم فقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهو يخاطب الامة بيقول لك انت عارف ان الكلام هيوصلك، بيقول لك خلي بالك، اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يتبع اخرها اولها، الاخرة شر من الاولى، لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه، شر منه. ثم التفت الي فقال يا ابا مويهبة اني قد اوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول له انا خيرت، ربنا خيرني، قال لي تحب ايه يا محمد؟ ها تعيش في الدنيا الخلد الى ان تقوم الساعة وما فيش موت فتدخل الجنة الخلد ومفاتيح الخزائن، تبقى الدنيا كلها بتاعتك، مش بس كده، ثم الجنة وبين لقاء ربي والجنة. فقلت ابو مويهبة بابي انت وامي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال لا والله يا لا والله يا ابا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي والجنة. نعم مريض في نفس الليل، الساهر اللي احنا نتعلمه من هذا، من هذا المقطع، من هذا الحديث، اولا يهنيكم يا اهل القبور ما انتم فيه مما فيه الناس، كأن من مات نجا. اذا دخل الجنة طبعا، من عاش تخشى عليه الفتنة. هذا في اول العصر، فما بالك بزماننا. يا رب القف بنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، تلكم الفائدة الأولى. أما الثانية فهي هذا التخيير العجيب. أغاني أستطيع أن أقول ولا آثم ولا أكذب، لو أن أحدنا خير بين الخلد في الدنيا ثم النار لاختار، لاختار. ليسوا بعقلاء أهل زماننا، فما بالك والرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخير بين الخلد والجنة فيختار الموت. ديما في درس الحد اللي فات قلت قصة الوادي الشاب بتاع الجامعة، ماشي بالعربية من قدام الجامعة والولد بيعدي قدامي فكبست عليه شوية فوقف كده. آسف يا عم الشيخ، قلت له خايف؟ قال لي ايوه خايف. قلت له مش اذا مت رحت الجنة؟ قال لي الجنة. الجنة؟ جنة ايه يا عم؟ جنة ايه يا سيدي؟ نعم، ان الانسان منا اذا علم انه اذا مات يدخل الجنة مرحبا بالموت الان، الساعة، اللحظة خير من هذا النكد والتعب والضن والكبد والهم والحزن التي تعيش في الدنيا. ان تستريح ويستريح بالك في الجنة. متى يذوق العبد طعم الراحة؟ عند اول قدم يضعها في الجنة. لا مستراح للعبد الا تحت شجرة طوبى. الامن من مكر الله حين ترى نفسك في الجنة. الامان من العذاب ان ترى نفسك في الجنة. النجاة من النفاق أن ترى نفسك في الجنة. فالجنة الراحة والجنة السعادة، ولكن أين نحن والجنة؟ أين نحن والجنة؟ تلك القضية. ولكن انظر بين هذا التخيير لتعرف قيمة الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلى الله عليه وآله وسلم انه خير بين مفاتيح خزائن الدنيا، كل الدنيا تبقى مفاتيحها فيه، كل الدنيا تبقى فيه والخلد فيها ثم الجنة، ومع ذلك ابى واعرض واختار لقاء الله لانه حبيب الله. ما تصل عليه صلى الله عليه وسلم اخوتاه لتعلموا قدر الدنيا. لو ان مفاتيح خزائن الدنيا عرضت عليك وبين ان تموت فتدخل الجنة، اختر الجنة. فالدنيا ومفاتيحها وخزائنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. كل صاف من الدنيا مقرون بكدر. نعم، اذا حلت او حلت، واذا اينعت نعت، واذا كست او كست. والكلمتين دول اللي بيقولوهم، نعم انها هكذا الدنيا لا يمكن. وكلكم تذكرون قصة حبابة التي ذكرتها اكثر من مرة، ان الدنيا لا تصفو يوما كاملا لبشر ابدا. والذي يظن ذلك ويريده واهم. كل صاف في الدنيا مقرون بكدر، حتى انه في الغيث عيب. حتى المطر رغم انه رحمة ولكنه يؤذي ويعصر. اتريد ان لا ينعكس لك في الدنيا غرض؟ ما هذا موضعه؟ ذاك في الجنة. الهبات ساهبات والليالي مناهبات والدنيا قنطرة واستيطان القناطر بلى. فهم؟ الدنيا قنطرة اعبروها ولا تعمروها. الدنيا قنطرة واستيطان القناطر جعل القنطرة موطن بلى. بلى يعني ايه؟ هذا الحرف الاخراني في الاول تفهم. بلى يعني هبل. نعم الدنيا قنطرة واستيطان القناطر بلى. بدأ وجع رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة تكمل لك الحديث حديث ابي مهيبة. احنا قلنا الرسول راح البقيع ورجع خلاص خلصت وظيفة مين؟ ابو مهيبة. دخل البيت بدأت وظيفة مين؟ ام المؤمنين عائشة. قالت رجع رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وانا اجد صداعا في رأسي وانا اقول ورأسا. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. والصداع امان من النار. فقد وصف اهل النار الذين لا يألمون رؤوسهم اللي ما بيجدوش صداع. فقول الحمد لله. احسن انت زعلان قوي وعمال تقول لي انا عندي صداع ولما يجيني صداع بتبقى الدنيا في عيني اضيق من خرم الابره. اضيق على ايه خايف يا عبيط؟ عشان شويه صداع. قلت لك قبل كده روح زور القصر العيني وشوف السرطان عامل في الناس ايه. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. روح دور معهد الاورام عشان تحمد ربنا على العافيه اللي انت فيها. يا اللي بتشكي وتعيط من الصداع ومن الاسهال ومن الانفلونزا والبرد يا خايف شوف واشكر ربنا على نعمته. نام رجع فوجدها تشكو صداعا وانا اقول ورأساه. فقال بل انا والله يا عائشة ورأساه. ما تصلي عليه اصله ما كانش زي اخوة اليومين دول يخش يلاقي امرأته تقول ورأساه يقول لا تستاهل يا ربنا هيعمل فيك اكتر من كده. ولسه انا هدعي عليه. ما هو كده الملائكة بيتة الحديث مش كده يا عبد الله؟ بالراحة على النساء ما اكرمهن الا كريم. انا بصالح صلى رسول صلى الله عليه وسلم ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. دول النساء دول اطيب شيء. كان رجل يقول النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. ما قلبت السفه اسمع. فسمعته امراه فقالت بل النساء رياحين خلقن لكم ولكنكم لا تسترون نعمه الرياحين. نعم فالمقصود انقل كلمه الشيخ الفاضل اكرمه الله واعزه الشيخ عبد الرحيم الطحان. ذاك الرجل المعلم وان زل واخطا فكالرجال يرد عليه خطاه كائنا ما كان مهما كان. الرجل غلط لا نستطيع ان نقول انه ما اصبح اخطا. يرد عليه خطاه ويقبل منه الحق الذي جاء به. هذا هو الانصاف وتلك هي الرجوله وهذا هو كرم الاخلاق. يقول الشيخ عبد الرحيم الطحان في كلمة له عجيبة يقول ومن النساء من هي احلى من العسل ومنهن من هي انتن من البصل. فنعوذ بالله من شر البصل ونسأل الله ان يملأ بيوتكم عسلا. المقصود يا عم تروح ما تروحش انا ماليش دعوه. انا قلت حاجه؟ لا انا بقول هم ناس طيبين واكرامهن كرم. قالت ورأساه، انظر الى المداعبه الملاطفه، قال بل انا ورأساه. ثم يداعبها يقول ما ضرك لو مشي قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، ايه رأيك بقى لو تقومي تموتي؟ اقوم اغسلك وكفنك وصلي عليك وادفنك. ناس مش معقدة. تقوم تقول له ما تموت انت، لا وانما قالت والله لكأني بك لو فعلت ذلك لرجعت الى بيتي فاعرضت فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله وتبسمت. خلاص هي كده بضحك، امور سهله وتعدي. ما نقفش، ايوه انا عارفاه، ما انت عايز نموت، ما انت بتكرهني. هو انا شفت منك يوم احكي عليه؟ ده انت من يوم ما جوزتني وانت منكد عليا وعلى اهلي، ده انا هموت بحسرتي، ده انا لو مت هيبقى ذنبي في رقبتك. لا هو دي العقد بتظهر ساعتها. لا لا لا لا، وانما قالت ده انا لو انت عملت وغسلتني ودفنتني ترجع بقى تحرس فيه ببعض نسائك، يعني تبات ليله ليله الدخله، تبات ليله عروس في هذه الليله. وتبسمت ونام رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبه وجعه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وهو يدور على نسائه. كان له 8 أزواج، مات عن 9، واحدة وهبت ليلتها لعائشة وكانت 8 يدور عليهم، فكل يوم عند واحدة، حتى استعز به المرض في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها. فقال لهم، يعني كان كل يوم يقول أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا اليوم؟ ينتظر أن يكون في بيتي عائشة. فهو اللي قال اللهم هذا قسمي فيما أملك في التوزيع الظاهري، فلا تلمني فيما لا أملك في الميل العاطفي القلبي، فلا تلومني فيما لا أملك. فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فخرج رسول الله ما صلى عليه بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن عباس، ورجل آخر هو علي بن أبي طالب، ورجل آخر عاصبا رأسه تخص قدماه لأبي أنت وأمي يا رسول الله. يعني الاثنين سيلين حاطط ايديه على كتفهم وهم ماشيين بيه مش قادر يحط رجله الارض ولا قادر يسعها من الارض، فرجليه بتخص في الارض، بتحك في الارض، بتجر في الارض صلى الله عليه واله وسلم. وهذا من شده المرض. ننطلق الى المشهد الثالث بعد ان استفدنا من المشهد الاول قيمة الدنيا وانها لا قيمة لها، ومن المشهد الثاني حسن الخلق مع الزوجة ولو كان في مرض الموت. في المشهد الثالث يأتينا بره باولاده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه عن عائشة قالت اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن امرأة، قعدوا 9 حواليه. فجاءت فاطمة، فاطمة مين دي؟ بنت النبي رضي الله عنها وارضاها، وهي حبيبة النبي ايضا. شو السيدة عائشة بتقول ايه؟ فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية ابيها، مشية زي النبي بالظبط، نفس الخطوة كانت شبه ابوها رضي الله عنها. ولذلك كان اولادها اشد شبها بالنبي، اذا حمل الحسين يقبله ويقول له بأبي انت شبيه بالنبي لا شبيها بعلي. الحسين بن علي يقول له انت مش شبه علي، انت شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، فقال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي، حتى تسلمها بيديه فأقعدها عن يمينه، راح جايبها بإيده كده ومقعدها جنبيه، ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت. فقلت لها، مين اللي بتقول؟ عائشة، اصلها حبيبته، حبيبت النبي. فلما تشوفه بيقول كلمة سر لمين؟ لبنته. تعمل ايه؟ غيب. قال لا، قال لي فيه ايه الموضوع؟ ما قاليش ليه؟ عشان كده بتقول لها ايه؟ تقول لها، تقول فقلت لها خصك رسول الله بالسراب. الرسول ما حد ما ميلش على واحده وقال لها كلمه سر الا انت. خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالسرار، وانت تبكين بالرسول خصك بالسرار وكمان بتعيطي، تعيط على ايه؟ فلما ان قامت قلت اخبريني ما سارك به. يقول لك ايه؟ شوف النساء، اخبريني ما سارك به. فقالت ما كنت لافتي سر رسول الله. يا ولد، عيال مصبية، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ايه؟ اشهد سر النبي، ما كنت لافتي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي السيدة عائشة من الشيخ قلت لها أسألك بالله وما لي عليك من الحق لما أخبرتيني ماذا سارك رسول الله؟ قالت أما الآن فنعم. ومن هنا استزأ الفقهاء فائدة أن الرجل إذا مات جاز إفشاء سر لم يضره. السر بقى اللي افشته السيدة فاطمة ما يضرش النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اما الان فنعم، قد سارني في الاول، فقال ان جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين، ولا ارى ذلك الا لاقتراب اجلي، فاتق الله واصبري. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نستفيد من هنا فائدة مهمة، أن الإنسان إذا كبر أو مرض وخشي قرب الموت يستحب له أن يزيد في الطعام، يزيد. كان كل سنة بيعرض القرآن مرة، في السنة دي عرضه إيه؟ مرتين، مرتين. فزيادة الطعام. اثنين، الفايدة الثانية، الرسول بيقول لها ده اقتراب اجل، ان الانسان ينبغي ان يتلمح اقتراب الاجل، اقتراب الاجل، ان يلاقي شعراية بيضة في لحيته او في شعره يقوم يقول ايه؟ اول خيط من خيوط الكفن، اول خيط من خيوط الكفن. يلاقي نفسه كان بيمشي من امبابة للتحرير ما بيتعب، ام يدوبك وصل عند كبري الزمالك ومش قادر بينهك، يقول بس هموم، يبدا يزود في الطعام، وهكذا ان يكون الموت منه على بال لا يفارق باله. قال وما ارى هذا الا ايه؟ اقتراب اجلي. نمره ثلاثه، الوصيه. قال لها فاتق الله واصبري. لا يحل لرجل، لا يحل لمؤمن ان يبيت فوق ثلاث الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فين الوصية يا راجل؟ اكتب وصيتك وضعها تحتها لتنفذ بعد موتك. فلما قال لها ذلك بكت. شوف بر الابناء وحسن الخلق مع الابناء وتربية الابناء. فقال لها وما ارى ذلك الا لفجراب اجلي فاتق الله واصبري فنعم السلف لك انا. ما تصلي عليه. فنعم السلف لك انا. خلينا اسبقك عشان استقبلك فاكرمك. فنعم السلف لك انا. فبكيت. فلما رأى بكائي قال اما ترضين ان تكوني سيدة نسائي هذه الامة. هي دي تربية الاولاد. جيت الولد عمل حاجة او اتكلمت كلمة فالولد غضب وبكى. قل خليه صقف. لا ليه. تقول له امرا اخر يطيب خاطره. ابنك. والتربية بالترغيب والترهيب. بالزجر واللطف. بالوعظ والامر والنهي. والاهداء والمكافأة والمنحة. تربية الاولاد. ارجو ان يوفقنا ربنا ونتكلم في تربية الاولاد ان شاء الله. لازم تربية الاولاد يكون هكذا. تذهبك قال لها حاجة تفرح. اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة. قالت فضحكت. فضحكت. ننتقل نقلة ايضا لنعرف سبب موته صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري معلقا. قال الامام البخاري قال يونس عن الزهري قال عروة قال يونس. الامام البخاري لم يقول قال يونس والبخاري لم يدرك يونس فلذلك يكون هذا من معلقات البخاري. وطالما جزم فيها بالقطع يعني قال قال يونس يبقى يونس ايه قال. فكل معلقات البخاري التي علقها بالجزم صحيحة. صحيحة. فلذلك اطمئن وازيد اطمئنانك ان الامام البيهقي رواه من عدة طرق مرفوعا باسانيد صحيحة. قال يونس عن الزهري قال قال عروة قال قالت عائشة. عروة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوانه وجدت انقطاع أزهاري من ذلك السم. أقف هنا وقفة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بالقطع أن سبب موته وقطع أزهاره السم الذي أطعمته إياه يهودية. يهودية سمت رسول الله في خيبر. والقصة ان امرأة يهودية بعد فتح خيبر دعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واصحابه على شات مصلية. مصلية يعني مشوية مقلية. شات مصلية او شبيهة بهذا يعني. فدخلوا ووضعت الشاة وكان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحب الكتف الايمن الكتف اليمنى من الساق. فنزع الكتف عمل الكتف كده واخذه ونهس نخسه فنطقت الكتف وهي في فمه الشريف وقالت يا رسول الله لا تأكلني فاني مسمومة. فلفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم طلعها من فمه ولكن وصل سمها الى قلبه. عشان كده قال فهذا اوان قطع ابهري اوان انقطاع ابهري من ذلك السم الابهر سريان في القلب من ذلك السم. فاليهود لعنهم الله هم الذين قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم سموه، فهم اعداء ما بقي الزمان. احفظها اعلمها، وان تلون الناس وفعلوا ما فعلوا فعندنا قول الله لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا هم اعداء، فاياك ان توالهم. اعداؤك الذين قتلوا نبيك صلى الله عليه وسلم اعداؤك هم الذين سموه، اعداؤك الذين ينبغي ان تنتقم منهم لتأخذ بثأر النبي محمد. اللهم انتقم من اليهود يا رب، اللهم انزل عليهم دام غضبك. ثم في باب الوصية ننتقل نقلة اخرى، والحديث في صحيح البخاري قال حدثنا علي بن ابي عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى عليه يعني في السكرات وفي البيت رجال، فقال النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم هلموا اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هنا نقول ان الوصية قد تكون واجبة اذا كان عندك ما توصي فيه. يعني ايه؟ يعني لما تبقى راجل كبير وتخشى الموت وعندك ثلاثة اربعة صبيان وخمسة ستة بنات، اللهم زد في ذريات المسلمين. وانت عارف العيال الصبيان دول عيال اي كلام، ممكن ياكلوا حق البنات. يجب علي ان تكتب اوصيكم بتوزيع التركة على مقتضى امر الله وسنة رسوله، ويقوم على هذا المجلس الحسبي فلان وفلان والشيخ فلان والشيخ فلان وفلان لكي يقوموا بتوزيع التركة على الوجه الشرعي المطلوب. يجب، ان لم تفعل اتم تسلم. لماذا؟ لانه في الحالة دي فرض عين عليك. انت عارف ان عندك بنت مجنونة بحبك شوية، وانك لما تموت هتهلس وتصوت وتعمل افعال جاهلية. يجب ان توصي وانا بريء من كل صالقة وحالقة وساقة وخارجة خلفي الى القبر ومقيمة في بدعة بعد موتي، ابرأ الى الله من كل ذلك. وتجيبها وتمسكها من ودنها وتقول لها يا بنتي ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، فاتق الله في واصبر الى اخر. عندك الا توصي فيه، توصي عليك ديون. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. عليك ديون تروح تموت وتقول الواحد يستريح من الديانة؟ لا، لن تروح ريح الجنة الا اذا قضي دينك. فتكتب وصية ان علي ديون لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، والاقساط يا بتوع التقسيط يا اللي ربنا يتوب عليكم من الفعلة دي، عشان بقت مصيبة وكارثة ان الناس مع استسهال التقسيط يوم يروح يشتري ثلاجة بالتقسيط وبوتجاز بالتقسيط وأوضة نوم بالتقسيط وأنتريه بالتقسيط ويشتري موكيت بالتقسيط ولبس المدارس بالتقسيط والجزم بالتقسيط وساعة بالتقسيط ومنبه بالتقسيط ويجي أول الشهر يدفع المرتب تقسيط ويبدأ بقية الشهر يسحب وبعدين ياكل أموال الناس بالباطل وما يدفعش ويموت عن الديون فيذهب إلى جهنم وبئس المصير. مش أنا اللي بقول كده، ده سيدك النبي فاطل عليه كان إذا دعي ليصلي على جنازة قال هل عليه دين؟ فإن قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وإن لم يقل صلى عليه. وفي يوم دعي فقال هل عليه دين؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، لي عنده درهمان. لي عنده ايه؟ درهمان، حاجة بسيطة كده، جنيه مثلا. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. فقال ابو طلحة، قال ابو طلحة هما علي يا رسول الله. فقال تقوم بهما؟ قال نعم. قال وفي ذمتك؟ قال نعم. فصلى عليه رسول الله. فلما كان من الغد لقي رسول الله ابا طلحة فقال ما فعلت الدرهمان؟ ايه الاخبار؟ سديت الفلوس؟ اصل الكلام سهل يا شباب، عندنا دي خليهم علي، انا اللي هدفعهم كلام، لكن وقت التنفيذ. فقال ابو طلحة يا رسول الله، وهل كان الا الامس؟ العملية كانت امبارح، هل كان الا الامس؟ فسكت. فلما كان من ثاني يوم جاء ابو طلحة وقال يا رسول الله لقد قضيت الدرهمين للرجل. فقال الان بردت عليه جلدته. الان ايه؟ بردت عليه جلدته. كان بيتحس بايه؟ درهمين يا ولا يا اللي سالف انت. ربنا يقضي عنا وعنكم الدين ويغنينا واياكم من الفقر. فالمقصود انه لا بد من الوصيه. الرسول لما جاء موسى صلى الله عليه وسلم قال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فقال بعدهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. فاختلف اهل البيت واختصموا. بعضهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان سخن مريض، سخنيه كانت فوق الاربعين، 42 كان بتظهر من فوق البرج. فواحد قال لهم يعني الرسول السخنيه ممكن تكون مؤثره؟ مفيش داعي، يعني عندنا القران كفايه. والثاني يقول ادوا الرسول الله كتاب يكتب. والراجل يقول يا عم استنى اما الرسول يفوق نديله يكتب. الثاني يقول اديله كتاب، ده رسول الله لا ينطق عن الهوى. والثاني يقول طب اصبروا شوي اما الرسول يقوم صلى الله عليه وسلم مين اللي قال لكم انه هيموت؟ هيقوم. فكثر اللغط وكثر الاختلاف فغضب رسول الله وقال قوموا قوموا. فلا ينبغي الاختلاف عند نبي. قال رسول الله قم. قال عبيد الله قال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين ان يكتب ذلك الكتاب باختلافهم ولغطهم. رزية ولا لا؟ رزية، انه ما كتب، ليته كتب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحديث رواه مسلم ورواه البخاري ايضا في مواضع من صحيحه. ولا امر هذا الحديث هكذا لان هذا الحديث مما يتعلق به بعض اغبياء الشيعة. وقد ذكرت ان الشيعة اخطر على الاسلام، ليس اخطر ولكن خطرهم على الاسلام مثل خطر اليهود والنصارى. الشيعة وخصوصا الشيعة الإسماعيلية الإيرانيين الذين يلعنون الصحابة كل يوم. وزي ما سمعت واحد منهم اللي كان بيتبوأ منبر عالي يشتم فيه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان ويسب أبا هريرة. فالمقصود أن الشيعة الأخبياء قالوا ده الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه يكتب ان الخليفة علي بعدي، وكذبوا ورب الكعبة لانهم اخذوا المجمل وتمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم وتركوا السنة. والاهل العلم يردون المجمل المتشابه الى المفصل المحكم. تعالى اسألك النص بالضبط، ان الكتاب اللي الرسول كان عايز يكتبه قال قالت عائشة والحديث انفرد به الامام احمد قالت لما ثقل برسول ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن ابي بكر ائتني بكتب او لوح حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد حتى لا يتمنى متمن ولا يصنع صامع، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هو ده كتاب بنص الحديث إنه كان عايز يكتب إن الخلافة لمين؟ لأبي بكر، بنص أنه صلى خلفه وقدمه ليصلي بالناس إماما كما قال علي أيرضاه رسول الله لديننا ولا نرضاه لدنيانا، علي بن أبي طالب. المقصود أن هذا هو الشاهد من أنه كان يريد أن يكتب كتابا بالأمور التي قد يختلف فيها بعده مثل خلافة أبي بكر. أختم بوصيته صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد بقي في مسألة موته درس آخر وهو أظنه سيجمع الأهم إن شاء الله عز وجل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح كما وعدتكم أني لا أذكر لكم إلا حديثا صحيحا، في مرضه قال أفيضوا علي من سبع قرب من سبع آبار ستة حتى أخرج فأعهد إلى الناس. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هنذكر ان شاء الله في اللقاء القادم ايه نوعية مرض رسول الله وازاي كانت شدة المرض. شوف يدلك هذا الشاهد كده بس في الاول عن هامش انه بيقول هاتولي سبع ارب من سبع ابار صبوها علي عشان اقدر اقوم اوصي الناس. سبحان الله، سبع ارب مية، كل قربة من بئر من الآبار التغاير لكي تزداد برودة وتتغير في الطعم فتعطيه النشاط فيخرج. ففعل، فخرج، فجلس على المنبر وصل عليه، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد فاستغفر لهم ودعا لهم ثم قال يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم عيبتي. دفد الاعتراف بالجميل، الوفاء، حسن العهد، الاعتراف بالجميل. يا شباب في عصرنا مش معروف. والإمام الشافعي يوصي فيقول احفظ وداد لحظة ولا تنس جميل من أفادك لفظة. احفظ وداد يعني علاقة وود لحظة، لما واحد تصاحبه قد ايه؟ دقيقة. قعدت جنبيه في العربية وانتوا جايين من بلاد دكرور لمبابة او انتم مروحين من امبابا للوراق او للجيزة؟ احفظ جميل وهذا الوداد اخوك في الله. اللهم قلب بين قلوب المسلمين، اللهم وحد بين المسلمين، اللهم انجع الشقاق من بينهم يا رب العالمين. حبوا في الله اوسك عمر الايمان. احفظ وداد لحظة ولا تنسى جميل من افادك لحظة، اللي يفيدك كلمة ما تنساش جميله ابدا، احفظ جميله. الرسول بيقول للمهاجرين الانصار دول انتوا بتزيدوا والانصار ما بيزيدوش، خلوا بالكم منهم، انهم عيبتي التي اويت اليها، انا جيت لهم وهم حفظوني وستروني، عيبتي التي اويت اليها، فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وتجاوزوا عن مسيئهم. هذا هو رد جميل. احفظ جميل جارك، صحبك، صديقك، ابوك، امك، زوجتك، ابنك، صحبك، صديقك، زميلك في العمل، زميلك في الدراسة، اللي قدم لك جميل لابد ترد الجميل. فاكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها ابو بكر من بين الناس فاجهش في البكاء وقام فقال: يا رسول الله، بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا واموالنا. فهام ابو بكر يقول: فعجب الناس ان رسول الله يذكر رجلا، فما بال ابي بكر يفتديه. ففهمها ابو بكر من دون الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: على راسك يا ابا بكر. على راسك يعني ايه؟ صفر، اهتدي، ربنا يهديك، على راسك يا ابا بكر. ثم قال: انظروا هذه الابواب السارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر. كان الصحابة لما يجوا يبني الواحد منهم بيت، يقوم يبني بيت كده لازق في المسجد، ويفتح باب في الحيطة بتاع المسجد، يقوم يدخل من بيته على المسجد على طول. كان فيه أبواب كتير، فقال لهم كل البيبان دي تقفل إلا الخليفة، الا الامير، الا الامام، الا باب ابي بكر. ليه؟ شوف حسن. فتقول صلى الله عليه وسلم: فاني لا اعلم احدا عندي افضل في الصحبة منه. رضي الله عن ابي بكر. وابو بكر سيأتي لابد الكلام عنه ان شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم باذن الله تعالى عن الهجرة وكيف كان دوره فيها. المقصود الشاهد ايها الاخوة، وهنا ننتهي من هذا الجانب او من هذه العلامة الاولى من علامات الساعة بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلاصة القول فيه انه بشر امرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع بشر غيره. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله.